بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. فكن قابل العفو واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيب يوم الأمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه يوما الوداع شديد الرجش والبأس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تبدو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي سيرسل الله أبواك المنادية هيا تعالوا أملاك منادية هيا تعالوا إلى بشر وإناس هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة ورب مطعم كاسي أين الذين على الرحمن فلا يكون سوى العافين عن الناس أيها الإخوة المؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة صدقت يا حبيبي يا رسول الله أيها المعزون الكرام إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قال إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصعد في السماء والذي جعل القرآن الكريم غاية وتجويد كتاب الله رسالة أحب عباد الله فأحبوه وتواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أساءوا بما عملوا يجزي الذين الذين يجتنبون ولله ما في السماء إلا

ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس وأنه Oh, وأنه أهلك عادا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله أفمن هذا أفمن هذا تضحكون ولا تبكون وأنتم كأنهم جراد منتشر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه Oh, وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا يرون الحياة الدنيا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب اللهم إنا هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك هكذا أيها المستمع الكريم فلقد ختمت هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة في تكريم راعي الكريم صعد إلى رب غفور رحيم لينعم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تلاوة قرآنية عطرة مباركة تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية كان معنا أيضا قرائنا الأفاضل فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر شركة هندسة الصوت والسوندات الكبرى والإدارة الدولية الحديثة بأضخم محطات دياز الكهربائية قصر الضيافة ومخازن فراشة الكبرى أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي بأوليلة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله أسعى أسرة الراحل الكريم يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.